رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تبين لنا هذه الآية حال المؤمنين عند سماع الذكر، حالهم أن قلوبهم تتأثر بذكر الله عز وجل، حالهم أن ذكر الله تبارك وتعالى يزيد في إيمانهم. وقال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أثنى الله تبارك وتعالى في هذه الآية على من يبكي من خشيته تأثرا بكلامه. السؤال عباد الله: كيف هي حالنا اليوم؟ منا من يقرأ القرآن ولا يتأثر، منا من يسمع عن الموت وأخباره ولا يعتبر، منا من يدخل إلى الصلاة وهو مشغول بغير الصلاة وهو لاه في صلاته. قست قلوبنا وتحجرت أعيننا. ابحث أخي عن قلبك وابحث عن هذه الدمعة الغالية، ابكي من خشية الله، عسى أن تكون هذه الدموع سببا في نجاتك من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لن تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضر. وهيا بنا نطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أحواله في صلاته ومع القرآن وعند ذكر الموت. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كثير البكاء، فعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء، يبكي صلى الله عليه وسلم في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة القرآن عندما قرأ عليه عبد الله بن مسعود سورة النساء حتى بلغ قول الحق تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: حسبك يا ابن مسعود. فالتفت إليه عبد الله بن مسعود قال: فإذا به وعيناه تزرفان. يبكي صلى الله عليه وسلم من خشية الله عند سماع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الموت كان في يوم من الأيام مع أصحابه، فرأى جمعا من الناس فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقالوا: يا رسول الله، على قبر يحفرونه. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى القبر فجثى على ركبتيه فبكى حتى بلت دموعه لحيته، بل بلت الثرى، ثم أشار إلى القبر وقال: أي إخوتي، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. وقفة أخي مع نفسك، كم مرة تعرض لنا مثل هذه الأمور؟ كم مرة نكون في الصلاة؟ كم مرة نقرأ آيات القرآن الكريم؟ كم مرة نسمع عن الموت وأخبار من رحلوا إلى الدار الآخرة؟ ولكن أين قلوبنا؟ أين هذه الدمعة الغالية؟ أين البكاء من خشية الله؟ فاحرص أخي على هذه الدمعة التي هي دليل على تأثر قلبك بالقرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.